الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة الحديد، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات بتوفيق الله عز وجل، أحب أن أقف معكم عند آيتين في كتاب الله. الآيتان تتحدثان عن تدبر القرآن الكريم. الآية الأولى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والآية الثانية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما معنى قوله تعالى أفلا، الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى تدبر القرآن، أن يقف الإنسان من كتاب الله موقفا سلبيا، موقفا لا مبالاة، يقرأ بلا فهم، يقرأ بلا تدبر، يقرأ بلا وعي، يقرأ ويتوهم أنه تبارك بهذه القراءة من دون أن يصل إلى أبعاد الآيات ومدلولاتها وما تنطوي عليه من أوامر ونواهي وحكم. هذا لا يليق بالإنسان، لأنه أيها الإخوة، ما من نص على وجه الأرض أجدر أن تقرأه بعناية وفهم وتدبر كالقرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فأنت مأمور من خلال هاتين الآيتين أن تقرأ القرآن متدبرا. معنى التدبر، التدبر مصدر من تدبر، تدبر مزيد مجرده دبر، يعني يجب أن تقرأ الآية ثم تفكر فيما وراءها، ما وراءها من أمر، ما وراءها من نهي، ما وراءها من وعد، ما وراءها من وعيد. أيام الإنسان يقرأ مادة في قانون صدر حديثا، يقول لك إذا بلغت مشكلة وما بلغت مشكلة، إن بلغت عن حجم المالي فرضا في ضريبة عالية وما بلغت في سجن. إذا الإنسان أصدر قانون، لا تنام الليل وأنت تقرأ هذه المادة وتنظر ماذا أفعل. أنت أمام كلام خالق الكون. أفلا يتدبرون القرآن؟ الآية الثانية: أفلا يتدبرون القرآن؟ الآية الأولى: أم على قلوب أقفالها؟ الآية الثانية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني كأن هناك مانعين يمنعانك من تدبر النص الذي أمامك، كأن هناك مانعين يمنعانك من تدبر النص الذي أمامك. المانع الأول هو أنت، والمانع الثاني هو النص. فلو أن النص من صياغة بشر، من صنع إنسان، قد لا تنشد إليه، قد لا تجد رغبة جامحة في فهمه ولا في فهم مدلولاته، لأنه كلام البشر في صواب وفي خطأ، في تناقض، في بعد عن الواقع أحيانا، في معالجة سريعة، في مرور سريع، في عدم توازن أحيانا، فكرة بلا دليل، هذا كلام البشر. لكن ما دام الكلام كلام الله لن تجد فيه تناقضا ولا اختلافا ولا ضعفا ولا معالجة سريعة، إنه كلام خالق الكون. يعني لماذا لا تقف عند آيات القرآن الكريم؟ لأنها كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها الإخوة، أقول لكم وأعني ما أقول، ما من كتاب على وجه الأرض يؤلف ويطرح في الأسواق وبعد حين يكتشف أن فيه نقصا أو فيه خللا أو فيه بعدا عن الواقع أو فيه تناقضا مع حقيقة علمية أو فيه ضحالة، فالزمن وحده يكفي لكشف خلل كل كتاب إلا القرآن الكريم. مضى على نزوله 15 قرنا، وانتقل العلم في هذه الحقب قفزات مذهلة، ومع ذلك حتى الآن لا تجد في كتاب الله شيئا يتناقض مع العلم، ولا تجد العلم الصحيح إلا إذا تطابق مع القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، الآية الثانية، أفلا يتدبرون القرآن. المانع الأول قد يكون مانع النص نفسه، يكون نص من بني البشر، من صياغة بني البشر، في ضعف، في تناقض، في خلل، في مجانفة للحقيقة، في عدم واقعية، عدم توازن. الآن في مانع آخر هو أنت، أم على قلوب أقفالها. ما هو القفل؟ حب الدنيا. حب الدنيا يعمي ويصم، حب الدنيا رأس كل خطيئة. حبك الشيء يعميك عن الحقائق. فالإنسان حينما لا يفهم القرآن، إما أنه منغمس في الدنيا، لذلك أولئك ينادون من مكان بعيد، وإما أنه يقرأ نصا ليس قرآنا. أيها الإخوة، آيتان في كتاب الله يحضان الإنسان على تدبر القرآن الكريم. معنى التدبر أن تتأمل فيما وراء هذه الآية. لو خالفت الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لو أن الإنسان قرأ هذه الآية وتدبرها وفكر، لو أنني خالفتها لن أسعد في زواجي، ولن أتفرغ لدراستي، ولن أرقى عند ربي. لما قال الله عز وجل يمحق الله الربا، لو أن الإنسان تدبر هذه الآية، خالق الكون يقول لك يمحق الله الربا، معنى ذلك مهما بدا لك المرابي ذكيا هو أحمق غبي، لأن الله خالق الكون يتوعده بالدمار. التدبر أن تكتشف ما وراء هذه الآية من أمر أو من نهي، من وعد أو من وعيد، من سعادة أو من شقاء. والإنسان أحيانا كما قلت قبل قليل يكون موظف في دائرة، يجي تعميم بدرسه، يقع بصراع أحيانا، نفذ في شيء وما نفذ في شيء. معناها كلام الإنسان قد تجد أحيانا أنه يستأهل أن تفكر فيه وأن تقف موقفا منه، فكيف بكلام خالق البشر؟ أيها الإخوة الكرام، أن يتوهم الإنسان أنه إذا قرأ القرآن كفي بفهم أو بلا فهم، بوعي أو بلا وعي، بتدبر أو بلا تدبر، هذا يناقض الآيتين الكريمتين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني إن لم تتدبر فالقلب مغلق بحب الدنيا، إن لم تتدبر فالنص ليس من عند الله. لو أنه من عند الله لا تجد فيه لا اختلافا ولا انحرافا ولا تناقضا ولا ضعفا ولا خللا. المسلم الصادق يسارع إلى تطبيق كلام الله عز وجل فيتدبر. مرة الإمام الغزالي خاطب نفسه قال: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها. طبيب، والآن الإنسان بيكون ساكن ببيت رابع طابق، باذل سنوات تلو السنوات في تزيينه، يقول له الطبيب كلمة واحدة: لا بد من أن تسكن بيتا أرضيا لقلبك. في اليوم التالي يبحث عن من يشتري البيت منه. الإمام الغزالي يقول: يا نفس، لو أن طبيبا نهاك عن أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. الآن التدبر. يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ طبيب لسنوات معدودات، لعضو من أعضائك، قلب، رئتان، كبد، كليتان، يقول لك: هذا الطعام لا تأكله، هذا البيت لا تسكنه، هذه السفرة لا تناسبك، ألغيها. لا يناسبك أن تركب الطائرة، لا يناسبك أن تسهر، هذا العمل دعه. لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ قال: إذن فما أكثرك، فما أكثرك. والإنسان لما يطيع إنسان خوفا منه ويعصي خالقه ما أشد كفره. حينما يثق بنصيحة إنسان فيستجيب لها ولا يثق بنصيحة الله عز وجل ما أشد كفره. ثم إنك أيتها النفس، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن فما أجهلك. صدقوني أيها الإخوة، أنه ما من إنسان يعصي الله عز وجل إلا ومدموغ بالكفر أو الجهل، ولا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله. قد يتفوق في اختصاصه وفي دراسته وفي حرفته وفي مهنته، وهذا ذكاء ليس غير، لكن العقل شيء آخر. العقل أن تعرف الذي خلقك، وأن تدرس المنهج الذي وضع لك، وأن تبحث عن أسئلة كثيرة: لأين وإلى أين؟ أين كنت وإلى أين المصير؟ ولماذا؟ من أين وإلى أين ولماذا؟ أيها الإخوة الكرام، تدبر كلام الله عز وجل فرض عين على كل مسلم. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أيها الإخوة، هل تحترمون إنسانا جاءته رسالة فمزقها قبل أن يقرأها؟ اقرأها ثم مزقها. هل القرآن وحي السماء إلى الأرض؟ ألا ينبغي أن نستوعب ما في القرآن، أن نقف عند حدوده، عند حلاله، عند حرامه، لأنه كلام خالق الكون. الآن الآية 11 من سورة الحديد، وهي قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. مركز الثقل في الآية كلمة يقرض. ما هو الشيء المحقق أن يعود إليك؟ هو القرض، في هبة، في هدية، في ضريبة، في غبن، هناك أشياء كثيرة، لكن شيئا واحدا عودته إليك مؤكدة هو القرض. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نقرضه، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعمل صالحا كي يكافئنا عليه في جنة عرضها السماوات والأرض. فأي عمل صالح مادي أو معنوي، صغير أو كبير، عمل صالح كلامي، عمل صالح فعلي، إنفاق مال، إرشاد، تعليم، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، معاونة، صدقة، توجيه، نصيحة، إتقان، أي عمل صالح مع أي مخلوق، مع إنسان، مع حيوان، مع نبات، مع مسلم، مع كافر، مع قريب، مع بعيد، عمل جليل، عمل صغير، إنفاق مال، إنفاق وقت، إنفاق جهد، هذا اسمه عند الله قرض حسن. قرض حسن يعني صور ملك قال لإنسان أقرضني 100 ليرة، ملك كل البلاد بيديه، قال لك أقرضني 100 ليرة، هل هو بحاجة إلى هذه 100 ليرة؟ أم أنه يريد أن يكافئك أضعافا كثيرة؟ أيها الإخوة الكرام، هذه الآية وحدها لو تدبرناها لندمنا أشد الندم على ساعة مرت دون أن تعمل فيها صالحا، لأن كل عمل صالح مهما كان صغيرا هو عند الله مسجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مهما بدا لك العمل الصالح قليلا، لو أنك أكرمت شابا، أكرمت شيخا، قال ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. لو أنك كنت ولدا بارا لكافأك الله في الدنيا والآخرة بأولاد أبرار. لو أنك أطعمت الفقير لصان الله وجهك عن أن تسأل أحدا من خلقه. اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقدار. أيها الإخوة الكرام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المؤمن يتعمق، أي إنسان طرق بابه أو دخل محله وسأله حاجة وهو صادق وأنت قادر على أن تعطيه، يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا العمل هو قرض لله، قرض. وإذا الملك قال لك أقرضني 100 ليرة وسأعوضها عليك 100 مليون وبخلت، أليس هذا منتهى الحمق؟ أليس هذا منتهى الغباء؟ أن يسألك الله قرضا حسنا فتبخل؟ قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. لذلك اليهود فهموا هذه الآية فهما معكوسا، قالوا إن الله يقترض من عباده، إذن هو فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. هو يطلب منا القرض ليكافئنا. فأنت من الآن فصاعد، لو سألك إنسان المكان أين المكان الفلاني، ووقفت وأجبته بهدوء وبوضوح قدام ما فيمشي، دله على المكان بشكل صحيح، لو كان الطريق مشتركا سر معه. إنسان سألك عن مكان ودللته فهذا قرض لله. هرة عطشة سقيتها، قرض لله. كلب جائع أطعمته، قرض لله. أخ استقرضك قرض مال، هو قرض لله. حينما تفهم القرض أنه لله تبادر إلى إقراض الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض؟ يعني يا عبادي من منكم يقرضني حتى أكافئه؟ وربنا عز وجل هو الغني ونحن الفقراء. أيها الإخوة الكرام، ما منا واحد إلا وهو مفتقر إلى الله. لو أن الله سبحانه وتعالى يعني أسبغ على الإنسان صحة إلى أن يلقاه، يعني ماذا يفعل لو أن الكلية تعطلت؟ تصبح الحياة جحيما. لو أن القلب أصيب بدساماته أو بضيق شرايينه أو باضطراب نظمه ماذا يحصل؟ لو أن الكبد تعطلت وظائفه، لو أن الأعصاب ازدادت حساسيتها، لو أن العضلات لم تستجب للأوامر الحسية أصيبت بالشلل، ألا ترضى أن الله سبحانه وتعالى يكافئك في الدنيا قبل الآخرة بحياة طيبة؟ وهكذا قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة فيها رضا، فيها صحة، فيها سمعة طيبة، فيها طمأنينة، فيها توازن، فيها غنى. أيها الإخوة الأكارم، استقيموا ولن تحصوا. كل الخير في طاعة الله، كل الغنى النفسي في طاعة الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ يضاعفه له كم ضعف؟ مطلقة، والمطلق على إطلاقه. ماذا تظن أن ملك الملوك يعطي إذا أقرضته؟ ماذا تظن؟ ملوك الأرض أقل عطاء لهم بيت أو مركبة، أقل عطاء، ما في أقل من ذلك. فكيف بملك الملوك إذا قال لك: يا عبدي أقرضني؟ أحد الأنبياء قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا داود مرضت فلم تعودني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وفي رواية: لوجدت ذلك عندي. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أخواننا الكرام، المؤمن الصادق والله ما من إنسان يلتقي به إلا ويراه هدية من الله إليه، يرشده، يعطيه، يعاونه، ينفق عليه لعل الله يرضى عنه. يعني إن صح التعبير، أساس حياة المؤمن العطاء، وهو ذكي جدا وعاقل جدا، لأن هذا العطاء يبتغي به وجه الله، يعطي ليأخذ من الله كل شيء. فالجاهل أساس حياته الأخذ، لا يتحرك حركة بلا مال بلا أجر، لا يتحرك حركة، لا يتكلم كلمة، يقول لك مالنا شيء، بده شيء، لا نصيحة ولا مساهمة أبدا، كل حركة يحتاج إلى مال، وهذا نصيبه من الله. أما المؤمن يبتغي وجه الله. إنما سيدنا عثمان بن عفان 600 بعير مثقلة بالبضائع كلها له جاءت إلى المدينة، يعني 600 شاحنة ضخمة كلها بضائع رائجة، فجاء التجار دفعوا ضعف الثمن، قال: أكثر، إلى أن وصلوا إلى 8 أضعاف، قد دفع لي أكثر. هي لوجه الله عز وجل، وزعها على فقراء المدينة. فكلما الإنسان معرفته بالله زادت يكون عطاؤه كبير، يعطي وقته، يعطي ماله، يعطي خبرته، لا يظن بها على أحد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ ما معنى حسنا؟ القرض كما قلت قبل قليل أوسع معاني العمل الصالح، مادي، معنوي، إرشاد، دعوة، نصيحة، تعليم، إنفاق مال، رعاية يتيم، رعاية أرملة، أن تدل إنسان على طريقه، أن تعين حاملا على حمله، أن تعين امرأة على حل مشكلتها، أي عمل صالح على الإطلاق هو قرض لله عز وجل. ما هو القرض الحسن إذن؟ قال: له شروط 3: أن يكون العمل متقنا، وأن يكون الذي تفعله معه مستحقا، وأن تكون بهذا العمل مخلصا. شيء متعلق بالعمل، شيء متعلق بمن يستحق العمل، شيء متعلق بك أنت، ينبغي أن تكون مخلصاً بهذا العمل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الشرط الأول، الإخلاص. الشرط الثاني الإتقان. أعطي شيئا ثمينا، شيئا تحبه، لا تعطي شيئا تعافه نفسك، تكرهه نفسك، إنك تقدم هذا العمل هدية إلى الله. لذلك كلما كان العمل الصالح متقنا أو طيبا أو أثيرا أو محبوبا كلما ارتقى أجره عند الله. لا تصدقوا بما تكرهون، أعطي شيئا ثمينا، وهذا العطاء الثمين دليل إخلاصك لله. ثم هذا الذي تعطيه ابحث عن من يستحق هذا العطاء، ابدأ بالمؤمنين الأعفة الصادقين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. ابدأ بالصائم المصلي المطيع لله، هذا ينبغي أن ينال من عطفك ومن إحسانك الشيء الكثير. وأخلص، هذا معنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تكون الشيء مباح شرعا. أيام يقول لك والله لما ينالوا الحق صحن، هذا مو قرض حسن، هذا طبعا مو صحن طعام. القرض الحسن هو الشيء المشروع، الشيء الذي يرضى الله عنه. أحيانا تكون هناك مساعدات فيما لا يرضي الله عز وجل، قرض حسن مشروع في الأصل، خارج من إنسان مخلص، الشيء محبب متقن الذي تعطيه إياه مستحق. لا تعينه على معصية، يجب أن تعينه على طاعة، هذا القرض الحسن. لازم تفكر بالمعطى، تفكر بالعطاء وبالنية، النية طيبة والشيء مشروع ويرضي الله عز وجل والمعطى مستحق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الجنة أجر كريم من كل شائبة. يوم القيامة قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. أخواننا الكرام، الآن الأوراق مختلطة، الناس جميعا يأكلون ويشربون ويسكنون ويتنزهون ويكسبون المال وينفقونه ويتزوجون وينجبون ويزوجون بناتهم وأولادهم، الأوراق مختلطة. لكن انظر يوم القيامة، يوم يفرز الناس، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، المؤمنون في مكان والمجرمون في مكان، هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، هؤلاء في أعلى عليين وهؤلاء في أسفل سافلين، هؤلاء في نعيم مقيم وهؤلاء في جهنم وبئس المصير، هؤلاء تلفح وجوههم النار وهؤلاء لهم وجوه ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. فرق كبير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هؤلاء يوم القيامة قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. ولو ربنا عز وجل قال المؤمنين لفهم من هذه الكلمة والمؤمنات، ولكن الله أراد أن يذكر المؤمنين والمؤمنات ليبين أن المرأة كالرجل تماما تماما، من حيث التكليف ومن حيث التشريف ومن حيث المسؤولية، ترقى كما يرقى وتؤمن كما يؤمن وتحب الله كما يحب الله ويتفضل الله عليها كما يتفضل على الرجل، ولها عند الله مقام علي كما له عنده مقام علي. كلما الإنسان اقترب من كتاب الله يشعر أن المرأة صنو الرجل، شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، تؤمن وترقى بإيمانها. كان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت عليه فاطمة وقف لها. المرأة يمكن أن تصل إلى أعلى الدرجات وأن تصل إلى أقصى الغايات إذا عرفت ربها وأطاعته. لذلك الله عز وجل قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذه المساواة، المرأة كالرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية، لكنها ليست كالرجل في بنيتها الفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية. كل خصائصها كمال فيها، وكل خصائص الرجل كمال فيه، والمرأة ورجل متكاملان، جعل الله كل منهما سكنا للآخر، هذه حكمة الله. أما إذا غيرنا خلق الله عز وجل ودفعنا المرأة إلى أن تتشبه بالرجال فقد شوهنا أنوثتها. أيها الإخوة، هذا بحث آخر. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، هذا النور نور الطاعة، نور الهداية. أيام الإنسان له عمل طيب، مثلا لو أن إنسانا عنده ولد أثير عليه يحبه حبا جما، هذا الولد الصغير وقع في نهر وأشرف على الغرق، موظف عند والد هذا الطفل رأى ابن معلمه أو ابن سيده في النهر قد أشرف على الغرق فألقى بنفسه وأنقذه. لو أن لهذا الأب مكان علي وله حجاب وموظفون ومدير مكتب، هذا الذي أنقذ ابن سيده بإمكانه أن يقتحم على سيده اقتحاما، قل له فلان بالباب، ما الذي جعله يدخل بلا استئذان وبلا تسلسل وبلا ترتيب وبلا موعد سابق؟ عمله الطيب، هذا العمل الطيب كان نورا له، هو الذي دفعه إلى سيده. وأيضا الإنسان في الدنيا إيمانه بالله واستقامته على أمره وعمله الطيب، كأن الاستقامة والإيمان والعمل الصالح نور أمام الإنسان يهديه السبيل. كل إنسان تقرب إلى الله بعمل صالح كان هذا العمل نورا يسوقه إلى الله. لو أنه في ظلمات بعضها فوق بعض وفي أمامنا ضوء يتحرك وأنت وراءه تمشي، الأرض واضحة تماما، فهذا النور المتحرك أنت تستضيء به. كذلك الإيمان بالله والاستقامة والعمل الصالح في الدنيا تكون نورا للمؤمن يوم القيامة تسوقه إلى الجنة. أيام الإنسان يقول لك أنا ناجح، أنا معي بطاقة معينة، أنا معي استثناء، أنا معي كرت مهمة، أنا معي بطاقة خضراء، كان سافر لبلد غريب أجنبي معه بطاقة خضراء أو معه مهمة أو معه جواز سفر دبلوماسي، له ميزة، يعني مكانته في بلده جعلت له تسهيلا حينما يسافر. هذه المعاني، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أيمانهم بأعمالهم الصالحة، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. إلهنا وربنا عز وجل يقول ذلك هو الفوز العظيم، عظيم، هذا هو الفوز، لا أن يكسر مالك في الدنيا وتغادر الدنيا ولا تستطيع أن تأخذ منه شيئا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، إن الله يرث الأرض ومن عليها، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالقضية قضية أن تأتي إلى الدنيا وأن تؤمن بالله وأن تعمل صالحا، فلعل هذا الإيمان وذاك العمل يكون نورا لك يهديك إلى الله عز وجل وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. ذلك الفوز العظيم، أن تؤمن في الدنيا، دنيا الآن فيها ملاهي، فيها مقاصف، فيها فنادق، فيها حفلات مختلطة، فيها فنادق خمس نجوم، كل شيء فيها، وفيها مساجد، وفيها بيوت لله عز وجل، وفي باطل، وفي حق، وفي دجل، وفي حق، كل شيء فيه بالدنيا. فالمؤمن اختار رضوان الله عز وجل وطاعته على ما سواه. الآن ندخل في موضوع دقيق جدا، قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. تصور طالب طوال السنة يدرس ليلا نهارا، هو في الامتحان يكتب بطلاقة عجيبة وبراحة نفسية مدهشة وبتفاؤل شديد، وإلى جانبه طالب أمضى عامه الدراسي بالكسل والتواني والانحرافات وما شاكل ذلك، يقول له أعطني ورقتك لأنقل منها الإجابة. هذا لا يكون، هذه خيانة. فهؤلاء المؤمنون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا النور اكتسبناه في الدنيا، يوم كنا في الدنيا آمنا بالله، يوم كنا في الدنيا أطعناه، يوم كنا في الدنيا طلبنا العلم، يوم كنا في الدنيا تقربنا إلى الله، يوم كنا في الدنيا كنا مع المؤمنين لا مع الكافرين، لما كنا في الدنيا كنا مع الحق لا مع الباطل، لما كنا في الدنيا آثرنا ما يبقى على ما يفنى، لما كنا في الدنيا تركنا مباهج الدنيا وزينتها، لما كنا في الدنيا آثرنا ما يبقى على ما يفنى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. واحد قال لطبيب أنا أتمنى عليك أن تعلمني فقط كيف تكتب الوصفة الطبية، فقال له هذه محصلة دراسة 33 سنة، أن تكتب وصفة طبية جيدة هي ملخص الطب كله. فمن السذاجة أن تطلب من مؤمن أمضى حياته كلها وأيامه كلها وأسابيعه وفصوله وسنواته في معرفة الله وطلب العلم ومزاحمة المجالس بالركب والعمل الصالح، وأن يأتي إنسان غارق في النعيم وفي الشهوات وفي المباهج المنحطة ثم يقول لهذا المؤمن أعطني مما أعطاك الله. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة جنة، وظاهره الذي يلي الكافرين والمنافقين، وظاهره من قبله العذاب. يعني الله عز وجل المؤمنين أدخلهم الجنة والكافرين والمنافقين أدخلهم النار، وبين الجنة والنار سور، جانبه الذي يلي الكفار فيه العذاب والحر تلفح وجوههم النار، وجانبه الذي يلي المؤمنين فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هنا نعيم مقيم وهنا نار لا تطفأ جزوتها وعذاب لا يفتر. الآن جرى نقاش دقيق جدا، ينادونهم، الصوت يتصل، ينادونهم ألم نكن معكم، ما كنا ساكنين ببلد واحد، بحي واحد، ببناية واحدة، وكنا معكم في المسجد. بس ما في استقامة. هناك أناس يستمتعون بدروس العلم ويفتخرون بها، أنا بالجامع الفلاني، بس هذه المعية الجسمية ما لها قيمة. العبرة المعية القلبية، العبرة أن تكون على منهج الله، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. ألم نكن معكم، كنا في بلدة واحدة، في حي واحد، في بناء واحد، في وظيفة واحدة، في سلك واحد. بس المؤمن في واد والمنافق في واد، المؤمن يتحرى الحلال وذاك يأكل الحرام، المؤمن يعف عن محارم الله وذاك واقع فيما حرم الله، المؤمن يرجو رحمة الله وذاك يرجو عطاء أهل الدنيا، المؤمن راض بما قسمه الله له، المنافق ساخط لما أعطاه الله. في بون شاسع، أما الشكل واحد، المكان واحد، الثياب واحدة، حتى الطقوس واحدة. إنسان في عنده مسبح مختلط، عمل فيه مولد ودعا الناس ومنشدين ودعا بعض العلماء وألقوا كلمات وزهور ألم نكن معكم، صح، بس وهذا العمل الذي تعمله، وهذا الرزق الحرام الذي ترتزق منه، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنتم أحببتم الدنيا، أحببتم الشهوات المحرمة، أحببتم المال الحرام، أحببتم أهل الدنيا، أحببتم العصاة، أحببتم الكافرين، أحببتم زينة الدنيا، أعرضتم عما عند الله عز وجل. إن هؤلاء، هكذا قال الله، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالمؤمنين، انتظرتم أن تحل بهم المحن، تمنيتم أن تدور عليهم الدوائر، توقعتم أن ينهاروا. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، كنتم معنا بأجسادكم ولم تكونوا معنا بأرواحكم، كنتم معنا في مكان واحد ولكنكم أنتم في واد ونحن في واد، كنتم معنا في المصالح لا في المتاعب، كنتم معنا في المغانم لا في المغارم، كنتم معنا بما لا يكلفكم شيئا، أما حينما تصطدم مصالحكم مع أحكام الدين تتركون الدين. والآن معظم الناس بحاسته السادسة إذا أيقن أن قضيته تنحل عند المشايخ، أنا بدي الشرع، إذا القانون مو معه القانون، الشرع لك شرع سيدي، هذا أمر الله أنا خاضع له، بيكون تنحل بالشرع قضيته، وإذا كان تنحل بالمحاكم القانون بده لاحق مصلحته، وين مصلحته؟ مع الشرع بده الشرع، مع القانون بده القانون. نعم، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أحببتم الدنيا، جعلتموها قبلتكم، جعلتموها محط رحالكم، غاية آمالكم، وتربصتم. المنافق يكره المؤمن، المنافق يتمنى دمار المؤمن، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرح بها، وكثيرا ما يشمت به. تربصتم بنا الدوائر، ودائما تتوقعون الدمار لنا وأنتم ناجون، أنتم مع الأقوياء، وتربصتم وارتبتم، وعد الله ووعيده لم تعبأوا بهما. أن العاقب للمؤمنين لم تعقلوا هذه الآية، أن الله مع المؤمنين لم تفهموا هذه الآية وارتبتم، يعني فتنتم أنفسكم بحب الدنيا وتربصتم المؤمنين أن يصابوا وأن يدمروا وأن يفقدوا مكانتهم مع أن الله موفقهم، وارتبتم في وعد الله ووعيده، لا تدقق بيقول لك، وغرتكم الأماني، عايش في أحلام لثلاثين سنة، ما في إنسان بعيد عن الحق إلا والدنيا معقد أمانه. مرة حدثني شخص عن خطة تحتاج إلى 20 سنة بالتفصيل، بيسافر بيرجع بيشتري محل بيعمل، وفي اليوم نفسه توفاه الله، في اليوم نفسه. وغرتكم الأماني، أخطر شيء بالحياة الأمل، مو الأمل، طول الأمل. والإنسان أيام بيتأمل وقد تكون أكفانه نسجت وهو لا يدري، حتى جاء أمر الله موت وغركم بالله الغرور. الشيطان يعدهم ويمنيهم، الشيطان يلقي بينهم العداوة والبغضاء، الشيطان يخوفكم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الشيطان بخوف، الشيطان يعدك الفقر إذا أنفقت مالك، يعدك الدمار إذا حضرت مجلس علم. الله موجود، هو الحامي، هو الموفق، بيده كل شيء. يعدك الفقر إذا أنفقت من مالك، ويقول لك الله عز وجل غفور رحيم، كلمة حق أريد بها باطل. يعدهم ويمنيهم، وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا النقاش يجري بين المنافقين والمؤمنين، المؤمنون في الجنة يتنعمون والمنافقون في النار يتصايحون، ومع ذلك يجري نقاش بينهم. طبعا النقاش ليس بين الكفار والمؤمنين، الكفار بعيدون عن المؤمنين في واد آخر، لكن المنافق مع الكافرين في مشاعره ومع المؤمنين في جسده، هو متواجد مع المؤمنين لكنه متناقض معهم. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم عرفوا وانحرفوا، ولأنهم سمعوا وعصوا، ولأنهم أدركوا وما استفادوا، ولأنهم خالطوا المؤمنين واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إنهم أرادوا الدنيا من خلال الدين، أرادوا مصالحهم من خلال تدينهم الظاهر، هؤلاء هم المنافقون. وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أيها الإخوة الكرام، في الدرس القادم نبدأ بقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إلى متى أنت باللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. مرة ثانية أيها الإخوة، عود على بدء، تدبر القرآن الكريم فرض عين على كل مسلم، هذا كلام رب العالمين، ما من كتاب أجدر أن تفهم معاني آياته وأن تعقل حدوده وأبعاده ومدلولاته كالقرآن الكريم، هو كتابنا المقرر، وهو منهجنا، وهو تعليمات الصانع، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين، وهو الغنى الذي لا فقر بعده، وهو الهدف الأنجح ينبغي أن نسعى إليه، والحمد لله رب العالمين.